عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. فأقبل، أقبل يا حافظ القرآن ولتسمع الدنيا هداك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا الظل آية من آيات الله ونعمة من نعم الله يغفل عنها كثير من الناس. فبعد أن فرغ ربنا سبحانه وتعالى من ذكر جهالة الجاهلين وضلالتهم أتبعه بذكر طرف من دلائل التوحيد مع ما فيها من عظيم الإنعام. أول هذه الاستدلالات الاستدلال بأحوال الظل. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل؟ والرؤية هنا قد تكون بصرية وقد تكون قلبية. ألم تر بعينك ببصرك إلى هذه الآية؟ ألم تنظر هذه الآية؟ أو ألم تر بقلبك؟ يعني ألم تتعظ وتعتبر ويؤثر في قلبك وتستحضر هذا المشهد الدال على أن الله والله لا إله سواه؟ ألم تر بقلبك وبصرك كيف مد الظل؟ ألم تر إلى ربك أي إلى صنعه في مد هذا الظل. وقيل ألم تر هنا الرؤية القلبية بمعنى أن تعلم علما يقينيا. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل؟ والظل يبدأ من إمتى يا أخوان الظل؟ يبدأ من قول يا أحمد من طلوع الشمس لغاية الغروب. طيب وبعد كده فيش ظل؟ ما هو ظل لو على الحائط وما فيش شمس ولسه الشمس ما طلعتش. مش كده؟ اسمع مصنف قال ايه؟ قال الظل من وقت الإثار إلى طلوع الشمس. عارفين وقت الإثار يعني ايه؟ يعني الدنيا تبقى تبيض زي الوقت كده، بدأ الدنيا تبيض، ده اسمه إثار. يقول لك أثر الصبح جدا يعني بيضت قوي، لكن لسه الشمس على الله. قال لك من وقت الإثار إلى طلوع الشمس وهو ظل لا شمس معه. فسر الحسن البصري وقتادة رحمهم الله الظل بهذا، قالوا الظل من وقت الإسفار إلى طلوع الشمس، وهذا هو الظل الذي لا شمس معه. وقيل هو من غيبوبة الشمس لوقت الايه؟ الغروب، غيبوبة الشمس لغروب الشمس إلى طلوعها، عكس اللي احنا قلناه تماما مش كده؟ من غيبوبة الشمس إلى طلوعها. ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل؟ إن في ظل مدة طويلة جدا ما في الشمس خالص، فهذا ظل دائم على الخلق كله، ده التفسير. وقال أبو عبيدة الظل بالغداة والفيء بالعشي، اللي بيبقى موجود النهار دوت فأول النهار اسمه ظل، الشمس طالعة من المشرق واللي في ظل ناحية المغرب اسمه ظل، لكن عند العشي يسمى فيئة، يقول هذا فيئة، فيه ظل حبلهم بمعنى واحد، بعض العلماء فرق. تابع عبيدة قال وسمي الفيء، اولا اسمه ظل والثاني اسمه الفيء، قال انه يرجع بعد زوال الشمس يفيء، يعني فاء يفيء فسمي فيئا. لماكم نايمين ولا صحيح؟ وحد الله. قال والفيء بالعشي لانه يرجع يفيء، يعني يرجع اكتب على كلمه يرجع دي يفيء، لانه يرجع يعني يفيء، عشان تفهم ما يقصد ايه، لأنه يرجع يفيء بعد ذلك فسمي فيئا، لأنه فاء من المشرق إلى جانب المغرب رجع. وقال ابن سكيت الظل ما نسخته الشمس والفيء ما نسخ الشمس. الظل يعني نسخته، أزالته ومحته، مش كده؟ الظل ما نسخته الشمس والفيء ما نسخ الشمس، يعني هو الايه اللي هو اخر ما خاص، هو اللي خلى الشمس تروح. هكذا قال كل ما كانت عليه الشمس فزالت عنه فهو فيء وظل، وما لم تكن عليه الشمس فهو ظل. ألف اللي كانت عليه الشمس جعلنا الشمس عليه دليلا كما في الآية، وزالت عنه ده فيء وظل، إذا سواء شرق أو غرب اسمه فيء وظل، تمام؟ وما لم تكن عليه الشمس اللي هو الظل بقى اللي فسر في أول تفسير الناس فهو ظل. وعشان قالوا ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل، قالوا من غروب الشمس إلى طلوع الشمس، إلى طلوع الشمس. فضيف المعنى ده معنى جديد هو وهو مشهور عندهم في اللغة وتكلموا به. وحقيقة الظل أنه أمر بين الضوء الخالص والظلمة الخالص، ده كلام علماء طبيعة مش كده في زمانهم، لكن احنا عرفنا الآن في الطبيعة مفهوم آخر للظل، مش كده؟ إن الشعاع بيقابل جسم صلب فيعكس مش عارف ايه، مش ده كلام، مش ده الظل صح؟ يعني الأستاذ المعتمة بينه بيتفاوت الظل بعتومة الشيء أو عدمه، يا ترى عتم ولا أقل وهكذا. المهم هو يقول بكلامه، وهذا كلام الطبيعيين، وهذا كلام الطبائعيين هيختلف باختلاف النظريات اللي بتشكوها وهو بتشكوها، فمش هيفرق معنا كتير، احنا يهمنا التفسير اللي بلغه العقل، فالتفسير هذا هو اللي يهمنا. قصه ده ايه الظل وايه الفيء، وفي ظل بلا شمس وفي ظل مع الشمس، هو ده اللي يهمنا. قال وهذا التوسط بين الضوء الخالص والظلمه الخالصه هو اعدل من الطرفين، لان الظلمه الخالصه يكرهها الطبع وينفر عنها الحس، والضوء الكامل لقوته يبهر الحس البصري، يدائم الضوء الشديد ويدائم الظلمة الشديدة، تمام؟ ولذلك لما وصف الله الجنة قال وظل ممدود، لمفيش الشيء اللي هيتعب البصر ولا الشيء اللي يخيف النفس ويدخل بها من الظلم، لا وظل ممدود. ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل، ايا كان بقى الظل اللي بالغداء اللي بالعشي اللي مع وجود شمس واللي بدون شمس، كل ذلك انما مده الله، ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا. ومعنى ساكنا أي ثابتا دائما مستقرا لا تنسخه الشمس. هذه الآية شبيهة بقول على قل أرأيتم من جعل الله عليكم الليل سمرا، شبيهة به. قال لو شاء سبحانه لجعل هذا الظل ساكنا ثابتا دائما مستقرا لا تنسخه الشمس، الشمس ما تجيش وتزيل. وقيل المعنى لو شاء لمنع الشمس الطلوع، ولو شاء لجعله ساكنا يعني جعله دائما وفي الشمس. فهمتوا التفسير الثاني دوت؟ ثاني انكم بصولي ولا راضين تهزوا راسكم حتى بخلانين حتى بهز الرؤوس، احس انكم فهمتوا. ثاني الم ترى الى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله، لجعل هذا الظل ساكنا. يعني ساكنا دائما ثابتا لا تنسخه الشمس. وقيل لا لو شاء لمنع الشمس الطلوع ويخلي الظل هو اللي ثابت ودائم ما بيروحش ابدا، ظل على طول زي الفتره دي كده ما يبقاش فيه شمس. طبعا احنا شايفين الشمس تشرق تغرب تشرق تغرب ليل نهار ليل نهار، ما بتاخدش بالك من الايات، دايما الرتابه بتنسيك الايه بتنسيك الايه. ضبط المنبه كان الاخ محمد رفعت دي ولا ما جاش؟ ضبط لي البتاع في الاعتكاف على تتجافى جنوبهم عن المضاجع، كلام جميل. اول ليله ثاني ليله ثالث بعد كده اصبحت تتجافى جنوب عن المضاجع، بقى نغمه بسمعها نغمه بسمعها، مش كده؟ الرتابه. فاحنا بنعوز دايما نكسر الرتابه دي، نكسرها يعني يعني نخرج عن الامر المعتاد ده. لا لا ابدا، بالعكس ربنا يحب الاعمال الدائمه، لكن دايما تنشطها دايما تنشطها. الله اكبر ودخلت في الصلاه وقرات، لا لازم تنشط ان الله اكبر تعظيم الله وتكبير، وان دي تكبيره الاحرام ودي اللي هتقطعك عن الدنيا كده دخلت بين يدي الله، لازم تنشط المعاني دي من حين للاخر، والا هتصير راتبه ومش حاسس بمعناها. شايفتوني يا اخواني؟ نفس الكلام الشمس بتطلع، تخيلوا انها طلعت اول مره في حياتنا نشوف الشمس، كان كل الناس هتطلع الحقوا ده في شمس طلعت، مش كده؟ لكن عشان كل يوم كل يوم كل يوم مش كده. فالله سبحانه وتعالى يلفت انظارنا، الم ترى؟ لا طبعا شوف كتير جدا، ده كل يوم بشوف الموضوع ده، ده كل شويه انا شايف الموضوع ده، لا بس انتبه عشان تتذكر الايه دي. الم ترى الى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ساكنا ثابتا باقيا دائما، تمام؟ ثم جعلنا، طبعا كلمة ساكن بمعنى القرار والسكينة ده أمر معروف، تمام؟ عشان كده بنعبر عن الخشوع دائما بأنه سكون، والذين هم على في صلاتهم دائمون أو على صلاتهم دائمون، قالوا دائمون يعني خاشعون، لأن الديمومة الاستقرار والثبات، وكثرة الحركة هذه تدل على عدم الخشوع. ثم جعلنا الشمس عليه دليلا، مد الظل يعني جعلناه علامة نستدل بها بأحوالها على أحواله، نستدل بأحوال الشمس على أحوال الظل. لما تكون الشمس في كبد السماء يبقى لا ظل للشيء أو أصغر ظل، لما يبقى بعدها بربع ساعة يبقى الظل مقدار كذا، بنص ساعة يبقى كذا، يبقى بنستدل بها على الإيه؟ نستدل بالشمس على أظل. ثم جعلنا الشمس عليه أي دليلا على هذا الظل، لما تشوف الشمس يجعل الدليل عليه، وذلك لأن الظل يتبعها كما يتبع الدليل في الطريق من جهة أنه يزيد بها وينقص ويمتد ويتقلص. مش كده ولا إيه؟ أنا ممكن من الظل أقول لك دلوقتي الساعة كذا، وكان العرب ماشيين كده، مش كده؟ من الظل أستدل على إيه؟ على هذا الوقت. ثم قبضناه، قبضنا ذلك الظل الممدود، تمام؟ ونحوناه عند ايقاع شعاع الشمس موقعه بالتدريج حتى انتهى ذلك الاضلال الى العدم والاضمحلال، ثم قبضناه الينا قبضا يسيرا. ولكن هنا لفته مهمه جدا، ده التفسير الاول، فسروها تفسير ثاني قالوا ثم قبضناه عند قيام الساعه. ليه؟ ما عادش هيبقى في شمس اذا شويه، اذا الشمس كورت معاك فيه، وبالتالي قد قبض الله ليه؟ قالوا قبضه بقبض الاجرام النيره، الحاجات اللي شايفها دي الكواكب المضيئه ديت خلاص قبضها الله، الشمس كورت والنجوم تناثرت وانكدرت وذهبت وبالتالي ما عادش فيه ما عادش فيه. ثم قبضناه الينا قالوا بقبض الاجرام كواكب والنجوم يبقى لها معنيه قبضناه بمعنى قلصناه مع غياب الشمس ينقص ينقص ينقص او يقل بعد فجاه ما تدوش خلاص انتهى. واما قبضناه يعني خلاص انهيناه بانهاء هذه الكواكب. لكن عايز انبه الانظار اليه قوله تعالى ثم قبضناه ايه الينا الينا يبقى كان الامر كان من عنده ورجع ايه رجع يسخر. هي دي بقى الايه اللي ربنا لفت نظرنا اليها الم ترى مش الى الظل الى ربك كيف مد الظل لان بتستحضر بالايه دي قدره الله الذي مد الظل. وعشان كده في اخر الايات الداله على هذا المعنى على هذه الايه الظل قال ثم قبضناه مش قال قبضا يسيرا لا لا قبل ما يقول لك قبضا يسيرا قال ثم قبضناه الينا قبضا يسيرا ثم قبضناه الينا قبضا يسيرا. قال المصنف ان مرجعه اليه سبحانه كما ان حدوثه منه زي ما كان احداث الظل وخلقه وجعله من الله كذلك قبضه اليه سبحانه وتعالى فالظل منه ويقبض اليه. واضح يا شباب؟ وهذا المعنى نبه النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصحابه لما كانوا عند غروب الشمس والشمس قال اتدرون اين تذهب هذه؟ تعرفين الشمس دي راحت فين؟ قال لهم فين؟ تسجد تحت عرش الرحمن. يبقى مش مجرد شروق وغروب وشمس وانتفعت المناخ استدل بيها على الايات وادي الشرع بيخبرك عن الغيبيات. خلاص؟ ومن اياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن ان كنتم اياه تعبدون. واضح يا جماعه؟ ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا. قالوا قبضه بغروب الشمس لأنها إذا لم تغرب هيبقى الإيه؟ هيبقى الظل. وإنما يتم زواله بمجيء الليل ودخول الظلمة قبضا يسيرا. يعني يسيرا؟ حد يعرف يعني قبضا يسيرا؟ لا يسيرا يعني تدريجي. ومعنى كان يسير يعني سهل على الله هين. المسألة دي شوف آية كبيرة والعقل مش مستوعب ازاي هذه يسير على الله. وقالوا يسيرا أي سريعا. أنا عملت الموضوع ده بيسر يعني خلصته بسرعة يبقى أمر يسير سهل بيخلص بسرعة كلها معاني مؤدية إلى أن هذا القبض التدريجي سهل على الله لا صعوبة فيه. ها؟ سهل على الله لا صعوبة فيه وهو سريع. ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. سمع لنا حد يحيى. إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. نرجع تاني ذكرنا صوت الفرقان والمشركين بيثيروا الشبهات على القرآن وعلى الفرقان وعلى منزل الفرقان رب العزة وعلى المنزل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فربنا سبحانه وتعالى بيرد شبههم فبيذكر لهم آيات التوحيد الدال عليه سبحانه وتعالى حتى يؤمنوا به وبكلامه الفرقان قال الله سبحانه وتعالى: وهو وحده لا شريك له الذي جعل الليل لباسا لكم. وهي دي الكلمة اللي عايزين ننبه الناس ليها، جعل لكم عشان تيجوا في الآخر تكفروا به وتتخذوا معه أنداد وآلهة وشركاء. جعل لكم، إذا مقابلة هذا الإحسان أن جعل لكم، مش جعل الليل لباسا، لا ده جعل الليل لباسا لكم لتؤمنوا، لتستحضروا هذه النعم فتحبوا الله فتقبلوا عليه بالعبادة. قال: وهو الذي جعل لكم الليل لباسا، كلمة فيها لفت نظر، جعل لكم يعني بتكفروا بيه وبتردوا الفرقان اللي نزل من عندي، هو الذي جعل لكم الليل لباسا. ما معنى اللباس؟ هذا لباس، الثوب اللي يسترني اسمه لباس. فاللباس اي ما يغطي، ما يستر. فلئن الليل بيستر يستر ويغطي ما تحته فشبه بالايه؟ باللباس. وهو جعل الليل سافرا كاللباس. فهمتوني ازاي؟ حدث ده كله وقال جعل الليل ايه؟ لباسا. لباسا وهذه بلاغة. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا يستر الأشياء ويغشاها ويغطيها كما يغطي اللباس بدل الإنسان. والنوم ثباتا، ثبت يعني سكنا، مفيش حركة. ولذا سمى يوم السبت، يوم اليهود سمي السبت لأنهم يوم يثبتون فيه، يعني لا يعملون، منعوا فيه من الصيد، كده فسمي يوم الايه؟ يوم السبت. وجعل النوم سباتا لانكم تنقطعون عن الاشتغال، فجعله راحة لكم سكونا. وقيل السبات التمدد، ثبتت المرأة شعرها يعني قضته وارسلته. ورجل مسبوت يعني ما شاء الله ممدود الخلقة طويل كده طول بعرض. وقيل للنوم سبات لأنه بالتمدد يكون، وفي التمدد معنى الراحة، إنك بتثبت فيه تنتشر كده مادة إيديك ومادة رجلك، هو ده اسمه ثبت. متخيلين ازاي؟ يبقى ثبت بمعنى سكن وتمدد وارتاح. كلام جميل. فوصف الله سبحانه النوم بقوله سبات، والنوم سباتا. فالسبات هنا هو النوم، وهو أن ينقطع عن الحركة. والروح في بدنه، جعلنا نومكم راحة لكم. طيب، وجعل النهار نشورا، يعني ايه نشورا؟ ينتشر في الارض، مش كده؟ فينبعث من بيته الى مصالحه. طب وده يلفت النظر للنشور الكبير، يوم النشور يعني يوم الايه؟ يوم البعث. فالبصح هذا قال: وجعل النهار نشورا. فالكلمة لوحدها فيها عظة يا شباب، فيها عظة. فكما أنكم تنامون فإنكم تموتون، وكما أنكم تنتشرون في النهار فإن النشور سيكون بعد الموت. دي زي دي، وربنا في أكثر من موطن قرر لنا هذا المفهوم وذكر لنا هذا الايه؟ هذا الوصف. وجعل النهار نشورا، ماشي انبعاثا ولا حركة ولا عملا ولا معاشا كما قال في موطن آخر، لا قال نشورا لينبهك، لأن السورة كلها ماشية: بل كذبوا بالساعة وقال الذين لا يرجون لقاءنا. فالله سبحانه وتعالى قال اللفظ الذي يصحح هذا الاعتقاد الفاسد عندهم: وجعل النهار نشورا. فالذي ينشركم بالنهار بعد موت الليل، قبض الصغر دي والموت الصغرى، ينشركم بعد الموتة الكبرى. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا. وهو الذي جعل لكم الليل تسجدوا مع بعض. ألم تر ألم تر الباقي على اصل خلقته زي ما ربنا خلقه زي ما ربنا خلقه مفيش حد غير فيه محدش مد يديه محدش اضاف اليه شيء. فالماء اللي هو زي ما ربنا خلقه زي ما نزل من السماء زي ما خرج من الارض ده اسمه ماء ايه؟ طهور. قال تعالى وانزلنا من السماء ماء طهورا. كنا بناخد الايه دي دليل على في في في ان الماء الماء طهور. الماء الذي من السماء طهور. كنا بنقول الماء الذي من السماء والنبع والارض والابار والعيون كنا الدليل على طهاره ماء السماء وانزلنا من السماء ماء طهورا. خلاص فمش محتاجين للتفصيل الطويل اللي هم قالوه دول يا ترى طهور ومطهر مطهر يعيد ذلك انه بناء المبالغه ولا كذا. كل ده مش هيهمنا لان بعضهم قال الطهور غير الطاهر هنا. واستدل ابو حنيفه رحمه الله قال الطهور والطاهر ان ربنا سبحانه وتعالى قد اخذ وسقاهم ربهم شرابا طهورا قال يعني طاهرا. الخلاصه على اي حال من هذه الاحوال ورد الشرع اصلا بان الماء الطاهر في نفسه مطهر لغيره. قال تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. خلاص خلص الموضوع مش محتاجين الكلام كثير. عندنا ايه اخرى بتثبت انه طهور طاهر لان الطهور يطهر غيره لكن الطاهر طاهر في نفسه. يعني ايه؟ يعني عصير القصب عصير ماشي عصير جواف ده طاهر ولا مش طاهر؟ لكن مش مطهر لغيره ما ينفعش اتوضا بيه. ما اغسلش بيه النجاسات. تقول ازاي؟ لكن الطهور طاهر، فكل طهور طاهر وليس كل طاهر مطهرا او طهورا. وانزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به اي بهذا الماء النازل من السماء بلده ميتا. وصف البلده بما ايه؟ ميتا. يقال بلده ميتا ولا بلده ميتا او ميتا، مش كده؟ هذا صفه المذكر بمعنى البلد، بلد ميت، بلد ميت صفه المذكر. يبقى بلده هنا بمعنى بلد يعني، خلاص. ورد البلد المكان، يعني المكان الميت. يبقى كأن المكان المفهوش زرع يسميه ميت. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت. الحقيقة هي اهتزت ولا الزرع اللي طلع فيها اهتز؟ فالمقصود إنبات النبات وخروج الزروع. فقال تعالى لنحيي به، كأن الأرض كانت ميتة كده وأحياها الله بهذا الزرع بنزول الماء. فالمراد بالإحياء هنا إخراج النبات من المكان الذي لا نبات فيه، مكان ميت مفهوش نبات، ينزل قطرة من السماء ويطلع نبات. ونسقيه، في حاجة تانية، إذا أنبتنا به الزرع ونسقيه مما خلقنا، نسقي ذلك الماء مما خلقنا. وفي قراءة أبي عمرو وعاصم في رواية عنهما ونسقيه، لكن عندما قرأت حفص ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. مما خلقنا، من أصلها من ما خلقنا، يبقى نسقيه من ما خلقنا. أو أنه حال، يجوز أن نتعلق المحذوف على أنه حال. الأنعام معروفة، ما معنى الأنعام؟ إيه الأنعام دي؟ الإبل والبقر والغنم بأنواعها وجميعها. والأناسي جمع إنسان، إذا كلام سيبويه. وبعضهم قال الفراء والزجاج لا ده جمع إنسي، جمع إنسي. والأصل أناسي، تفصيل اللغة ده مش هيهمنا كتير، يعني هيهمنا في موضع آخر. والأناسي يا إما جمع إنسان وإما جمع إنسي، يبقى إنسي أو إنسان جمعان. أنا ونسقيه ونسقيه أو ونسقيه ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. آية ما نخش بالنا منها، برضه تمسك كوب الماء وتشرب ومش في دماغك، مش كده؟ ما استحضرش معنى إنزال هذا الماء الطهور من السماء لنسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. كثيرة، خلال كلمة كثيرة تبين عظمة هذا الخلق. كل الناس بتشرب كل هذه الكميات المهولة الكبيرة ويبقى لنا ويبقى طهور ويختلط ويخرج بول بول بعد ما شرب خرج بولا نجس تماما، ثم يتبخر ويصعد إلى طبقات السماء وينزل مرة ثانية طهورا. مين اللي كرره هذا التكرير وصفاه وطهره؟ هو الله الذي أنزل من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. تخيلوا أن كان كمية الماء دي ثابتة على وضع معين وإنت تشرب بتخلص بتخلص، كان زمان زجاجة الماء ثمنها مليون جنيه وما لهاش، مش كده؟ لا، تتبخر. هي بيسموها في العلوم دورة المياه، دورة المياه مش دورة المياه، دورة الماء، دورة الماء. الدورة ديت هي دي يشار إليها بهذه الآيات. وأنزلنا من السماء ماء طهورا نحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وناسيا. هو ده الجزء من الدورة اللي احنا بننعم بيه وبنتمتع بيه وبننسى الآية الأصلية. لازم تكسر هذه الحياة الراتبة باستحضار دائم وذكر دائم لله عز وجل، ستجد انك تساق سوقا الى طاعه الله وعبوديته. قال تعالى وهو الذي ارسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. وهو الذي ارسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا. لنسقيه معانا اسماعيل لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا صيغة التكلم والتحدث هذه بالنون في نحي والنون في نسقي ما قالش لتحيا به بلدة ميتة وليسقى بها لا لنحيي ونسقي عشان تستحضر ان اللي بيحيي هذه ويسقيها هو الله هو الله عشان تستحضر عظم جرم من يكفرون بالله ولا يقدرون على حق قدره مين يسمع وهو الذي ارسل اولي حق الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما نجيب بقى من أول ألم تر إلى ربك ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لو فهموا هيجدوا أسهل مكان. قال ولقد صرفناه بينهم ليذكروا اللي هو القرآن. بس ولقد صرفناه بينهم ليذكروا ايه اللي ربنا صرفه بينهم بين الناس بعد رسلهم بخلقنا انعام واناسيه كثيره ولقد صرفناه بين هؤلاء الاناسيه ليذكروا اللي يعرف عنه. طب القران واحد يقول لك بس الكلام مش على القران خالص، ده الكلام كان على الايات والمطر والرياح ومش كده، ولقد صرفناه بينهم، لان اصل القضيه اللي بيتكلم فيها قضيه ايه؟ الفرقان. تبارك الذي نزل الفرقان على عبد ولقد صرفناه كما صرفنا هذه وتلك بينهم، فكانه بيقارن بين الاحوال السماويه والارضيه في الخلق بنزول القران، فقوله تعالى اقرا باسم ربك الذي خلق، فربط بين الخلق والشرع، الا له الخلق والامر تبارك الله. إذا ده معنى قال لك ولقد صرفنا القرآن بينهم ليذكروا. طيب واحد يعرف معنى تاني يقول يا أحمد. جميل، يقول لك لأن في كثير من الآيات كما جاء مثلا في سورة الزمر، الزمر في قول الله سبحانه وتعالى ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما ويكون حطاما ان في ذلك لذكرى لاولي الالباب. افمن شرح الله صدره بالاسلام فهو نور على هو على نور من ربه، يبقى كانه بعد ما ذكر احياء الارض بالماء ذكر احياء القلوب بالايه؟ بالاسلام. في سوره الحديث كذلك في اكثر من سوره بعد ما يقول لك احياء الارض بالمطر يقول لك احياء القلوب بالشرع، لان المطر نازل من فوق والشرع نازل من فوق، والارض دي الارض قلبك تحيا بالشرع، فاللي بيحيي الارض الميته بالمطر النازل من السماء يحيي القلب الميت بالشرع النازل من السماء. فصرفناه تعود الى ايه تاني؟ الرياح، صرفنا الرياح المطر. ولهذا قال المصنف جمهور المفسرين على ان كلمه صرفناه الضمير في كلمه صرفناه قال راجع الى ما ذكر من الدلائل من الادله على توحيد الله الايات المذكوره، كررنا احوال الظل او الاظلام وانشاء السحاب ونزول المطر هل صرفناه بينهم؟ هل كررنا الموضوع ده؟ احنا قلنا حكاية الرياح والمطر والظل مش في القرآن بس، ده في القرآن والتوراة والانجيل والزبور في كل كتب السماوية، صرفناه في هذه الكتب يعني كررنا ذكره. واضح؟ وقال اخرون ولقد صرفناه بينهم للذكر فأبى أكثر الناس إلا إيه؟ كفورا، أي إلا الكفر، وسائل معناه. الأمر الثاني قيل لا يرجع إلى أقرب المذكورات، إيه أقرب مذكور هنا؟ المطر، صرفنا المطر بينهم في البلدان المختلفة. تلاقي دي في مطر كتير ودي مطر شوية ودي مطر نص نص ودي كذا، مين اللي صرفه؟ صرفه من التصريف. ها؟ يعني جعل ده لين ده كتير ده كذا ده كذا. صرفناه بينهم يعني صرفنا المطر بينهم. وقيل الضمير راجع الى القران كما قال الحاج محسن كما لما نصحت على في السوره من اولها تبارك الذي نزل القران لقد اضلني عن الذكر اتخذوا هذا القران مهجورا، قال ولقد صرفناه بينهم ليذكروا، يعني كررنا هذا القران بانزال اياته بين الناس ليذكروا به ويعتبروا بما فيه فابى اكثرهم الا كفورا به. وقيل هو رجع الى الريح، تصريف الرياح اللي جاء في القران كثير جدا، تصريف الرياح كما جاء في سوره البقره، فهو رجع الى الريح. وما معنى تصريف الرياح؟ خدناها قبل كده، رياح ساخنه ورياح بارده، رياح ممطره رياح غير ممطره، رياح شرقيه وغربيه وشماليه وجنوبيه مش كده، رياح رحمه ورياح عذاب على من قال هذا لغة، رياح تسجد حبوب للقاح ويحصل بها تكاثر وإنبات، ورياح لا خير فيها مش كده عقيم، هذا تصريف الرياح. ولقد صرفناه، جمال القرآن يأتي الله والضمير يعود على أكثر من مذكور كلها صحيحة، الرياح تصرف والمطر صرفه الله والقرآن صرفه الله سبحانه وتعالى. ولقد صرفناه الريح والمطر والقرآن بينهم ليتذكروا، الآيات الكونية يتذكروا بها والآيات الشرعية المكتوبة يتذكروا بها، خلاص يتذكرون بها. ولقد صرفناه في قرآن الكريم صرفناه وقرأ حمزة والفتاة ليذكروا مخففة الذال بدل إياد الذال الدار وهي قراءة الباقي. ولو شئنا خلاص ثاني ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا إيه؟ إلا كفورا. كفورا مش كفرا لمبالغة في كفرهم، مصممين على الكفر البالغ الشديد ويسيبوا الآيات الظاهرة الواضحة. فأبى أكثر الناس إلا كفورا. صبر مرغوله صرفه أي نوعه، صرفه يعني نوعه. فهذه شرقية وهذه غربية، هذه كذبة أكثر من الناس. نوعناه بمعنى جبنا به في القرآن في التوراة في الإنجيل في الزبور، فهو تكرار للقرآن ولا للآيات النازلة في القرآن غير الكتب، ولا تكرار لنفس آيات القرآن آية وآية وآية. صرفناه بينهم بإذن الآيات مفرقة من جملة واحدة كما طلبوا، ده معنى التصريف. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. بعدها عرفوها لما قال الله تعالى فأبى أكثر الناس إلا كفورا، وإحنا فسرنا تصريف الرياح وتصريف المطر وتصريف القرآن كده، تصريف الآيات الكونية والآيات الشرعية. لما ذكر هذا فأبى أكثر الناس إلا كفورا، كفورا بإيه؟ كفورا بالقرآن. إذا فسرنا إن اللي صرفه هو الإيه؟ الفرقان. ولا كفورا بالمطر؟ لا، كفورا برب المطر. أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فمن قال مطرنا بنوع كذا فهذا مؤمن بالكوكب كافر فيه، ومن قال مطرنا بفضل الله ورحمته هذا مؤمن بي كافر. فهذا أكثر الناس إلا كفورا. يلا كان يا سيدي باب كذا ويحتمل بكذا كذا، لماذا لا ترد الأمر إلى الله سبحانه وتعالى؟ فكثير من الأفعال اللي بنذكرها ونردها إلى الطبائع، لأن عاملين زي الطبائعيين اللي ما بيؤمنوش بالله وبكل شيء ده من فعل الطبيعة، لأن عاملين زيهم، وهذا كفر بالله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكرش للصحابة على الموضوع ده. أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ أصبح منكم مؤمن بي وكافر. إزاي؟ من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فهذا مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا بكوكب كذا ورياح كذا ويرد الأمور للطبيعة فهذا مؤمن بالكوكب كافر به. قلت لا يا أخي بس أنا أفضل من ربنا. أيوة أفضل، بس الرب ده لفظ كفر لازم صح ألفاظك. قل يبقى كلام الكلام إيمان. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. ده يرجح ان وصرفنا له ايه؟ الفرقة. مش كده؟ صح؟ لكن اقول لك لا مش شرط. احيانا الكلام بيتداخل عشان يشعرك رب العزة انها شيء واحد. اللي نزل المطر هو اللي نزل الفرقان، وده لما بيحيي الارض ده بيحيي القلب، شيء واحد. فما يتكلم عن ده وده يدخل الكلام في بعض مفيش اي مشكلة خالص. والأب الشفوق يحرص على ولده، والأب الشفوق يعطي ولده كذا ويكسوه ويطعمه لأجل أن يراه، يا ابني أنا عمري أصرت في حقك. قال هو الأب الشفوق ولا أنت؟ هو دخل الموضوع في بعضه لأنه كان عايز يوصل له المفهوم ده. فربنا سبحانه وتعالى دخل الكلام في بعضه لأنه عايز يريد سبحانه وتعالى أن يبلغنا هذا المعنى. ايه هو المعنى دوت؟ ان منزل البطر هو منزل الفرقان، ان محيي الارض هو محيي القلوب، ان الكفر بالله كفر بكل هذه الايات الداله عليه. فتدخل الكلام يشير الى هذا الامر صراحه. وبالتالي انا اقول ولو شئنا لبعثنا في كل قريه نذيرا. يبقى سبحانه وتعالى لو شاء ان يرسل رسولا ينذر كل قوم من هؤلاء لفعل كما قدم المطر، ولكنه لم يفعل سبحانه وتعالى ذلك، بل جعله نذيرا واحدا وهو انت يا محمد، فقابل ذلك بشكر النعمه صلى الله عليه وسلم. خلاص. ولو شئنا لبعثنا في كل قريه نذيرا فلا تطع له. فرجع الكلام بالكلمة كده محمد صلى الله عليه وسلم. فلا تطع الكافرين فيما يدعونك إليه من اتباع آلهتهم، بل اجتهد في الدعوة واثبت فيها وجاهده به بالقرآن. إذا في جهاد بالقرآن وهو ده اللي حدث يعني نعود ذلك وهو درس ده كده اسمه جهاد بالقرآن. جهاد بالقرآن يعني ايه جهاد بالقرآن؟ لأن الأمة لا تجاهد الجهاد المطلوب إلا بعلم، وإلا قد تجاهد وتلقى وتكب مع أول من يكب على وجهه في النار. صح؟ لأن ما عندكش علم بمعنى الإخلاص ومعنى استحضار النية والعمل لله سبحانه وتعالى، جاهل. جاهد بحديث إنما الأعمال بالنيات، جاهد بقوله تعالى يعبد الله مخلصين له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، جاهد بهذه الأشياء، وبالتالي بقى عملك هباء منثورا، صار عملك هباء منثورا. العلم، فطلب العلم جهاد كبير. وبيستدلوا على ذلك لأن السورة، أو استدلوا على صحة هذا المعنى، إن السورة سورة مكية مش سورة مدنية، ما كانش لسه الجهاد فرض، عشان كده قالوا جاهدهم به، قالوا بالسيف، كلامهم مردود، لسه الجهاد ما فرضش، ده كانت آية، ده السورة سورة مكية، سورة الفرقان أول كلمة قلناها قلنا إنها سورة مكية، يبقى ازاي جاهدوا؟ ما كانش لسه الجهاد فرض خالص، ده لسه مسلمون مستضعفين وبيؤذون أشد الإيذاء في مكة. جاهدهم ايه؟ يقول جاهدهم به، عشان اقول لكم السورة اسمها سورة الفرقان، فلما تحترف الضمائر اعرف ما تعود الى الاصل الذي تتكلم عنه السورة اللي هو الفرقان، فقال وجاهدهم به اي بالقرآن جهادا كبيرا. ايوه اخواني والله، ايوه والله، الجهاد بالقرآن جهاد كبير. وقفة لمدة ثلاث دقائق كده على المعنى ده، كل واحد منا المفروض نكون كده يعني، نسأل الله عز وجل يجعلنا مخلصين، شايل هم الأمة وعمال يفكر وازاي وننقذها ازاي. واحد يفكر بطريقة اقتصادية، يقول البلد دي واكلينها والحرامية دي مخيرها وكذا، والبلد دي هتتباع والبلد دي كذا، احنا عايزين ننقذ بلدنا. يقعد يفكر في مشاريع اقتصادية عشان ينقذ البلد من البلد، ده تفكير نعمة، تفكير جميل، حطه على جنب. واحد تاني يفكر بصورة اجتماعية، لا لا لا لا، بإصلاح الناس ديت والكلام مع الأعمام والأخوال والعمات والخالات والجيران هو السبيل. واحد تاني بيفكر يقول لك لا، ده احنا لو تولينا المنصب احنا نغير الدنيا صح، احنا لازم نرشح أنفسنا في المحليات والانتخابات ونعمل الكلام ده كله عشان نغير ونبقى احنا الرؤساء ونحكم البلد بالشرع وبالدين. كل واحد يفكر بطريقة. رب العزة سبحانه وتعالى بين السبيل في كتابه في أكثر من موضع عشان ما تشتش بعيد وما تلفش كتير. جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له لو اردت ملكا ملكناك، لو عايز خذ بنجيب لك احسن من اطباء، لو عايز مال واقتصاد نديك من اموالنا لغايه لما تصير اغنى واحد من الناس. والنبي رفض ذلك كله، رفض ذلك كله وصرر واستمر على الطريق الصعب. يعني ايه الصعب؟ اللي هو لا، تقول لا اله الا الله بنعلم الناس الدين والناس تتعلم الدين وتطلع ناس متدينه وناس عندها دين، وهم بعد كده ده طبيب وهيصلح الطب، وده بتاع اقتصاد وهيصلح الاقتصاد، وتبقى راجل ايه؟ مسلم. مسلم. ولهذا من اجمل الكلمات اللي قالها الشيخ المنجد حفظه الله، وكتب مقال عن الطبيب المسلم. يقول هو الطبيب المسلم ولا المسلم الطبيب؟ المسلم الطبيب. كلمة كبيرة جدا فعلا. هو طبيب وبنأسلمه، ولا هو مسلم وصار طبيبا وبالتالي بيطبق الإسلام اللي هو الأصل اللي عنده؟ فهمتوني يا جماعة؟ كلمة كبيرة فعلا. فيا إخواني الجهاد الكبير الحقيقي أن يكون الناس على دين، على إسلام، مستمسكين بالقرآن. بعد كده لما ينطلق في الحياة كفعل الخلق، ما هيش ربنا جعل له النهار نشورا وينتشر في الأرض أيا كانت مهنته أو حرفته، مش دي اللي شغلت النبي صلى الله عليه وسلم. بس المهم لما ينطلق في الأرض ينطلق وهو إيه؟ وهو مسلم ومعه القرآن. فالجهاد الكبير الحقيقي أن يفهم الناس القرآن، هيبدأوا يعملوا به إذا انتشروا في الحياة بالإيه؟ بالقرآن، هو بسبيل شرع الله وبدين الله عز وجل. وعشان كده في اول الدروس دي وكل رمضان اتكرر لكم الموضوع ده، الامه دي منهزمه لانها مش فاهمه القران، لكن يوم ان تفهم القران هيبدا ياتي المرحله الثالثه، كانت قراءه ثم فهم، ياتي مرحله الايه؟ العمل. العمل مش هتقدر تعمل وانت مش فاهم، لكن مجرد ما هتفهم إيه؟ لو كان ما عندكش هوى، ماليش دعوه باصحاب الاهواء، اصحاب الاهواء والمغضوب عليهم جرت على جنب، ماليش دعوه انا، لكن تقدير الله عز وجل بتكلم على من اراد الله لهم الخير، اللي عايزين فعلا يصلحوا، فنقول لهم لا اصلاح الا بهذا الكتاب. وبالتالي لازم تفهم الكتاب، ما فهمتش تنفع تصلح، هتقعد تفكر في طرق مختلفه، ده انا هعمل ندوات وكذا، ده انا هعمل مصانع وكذا، ده انا هعمل متاجر وكذا، ده انا هعمل مش عارف في مؤسسه كذا، كل الكلام ده على عيني وعلى راسي، بس لو ما فيش فهم للقران وجهاد بالقران يبقى كله هيبقى هباء منثورا. قال الله عز وجل كلمه مهمه جدا من اجمل الكلمات المؤثره، وجاهدهم به بالقران بالفرقان جهادا كبيرا. هتلاقي الصروع اللي ما كنتش عارف تقتحمها وتدخلها، الصروع دي كلها بتدين بالاسلام وبترجع للاسلام بتفهم القران. وهذا هو سبيل النبي صلى الله عليه وسلم، قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره. ايه البصيره؟ القران والسنه. انا ومن اتبعني، اسال الله ان يجعلنا من اتباعي، ولو شئنا لبعثنا في كل قريه نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. ولقد صرفنا بينهم ليذكروا، ليذكروا اصلها ليتذكروا، لكن ادغمت التاء بالذات، ليذكروا. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فابى اكثر الناس الا كفورا. ولو جئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا، فلا تطع الكافرين. مهمة جدا، فلا تطع الكافرين، لان احيانا الانسان هو بيصلح بهذا الدين وبهذا القران وجاي حته كده من الغرب حته من الشرق، اسلام ملوث، اسلام ملوث، تمام؟ لا لا، يكون الدين كله لله، جزئيات صغيره وكبيره، الوسائل والغايات والاهداف كلها منضبطه بهذا القران. فلا تطع الكافرين، خلي سبيلك سبيل بالقران خالص، خلي الفرقان هو اللي يفرق بين الحق والباطل، سوره الفرقان. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج. وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. فحبيت افهمكم من الايات دي تبع الايات اللي فاتت كلها بتتكلم عن دلائل التوحيد. فكما قال سبحانه وتعالى في الايه، وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا، وهو الذي ارسل الرياح، وهو الذي مرج البحرين، وهو الذي خلق من الماء بشرا. فالايات مرتبطه بعضها ببعض، لكن في النص كده ولو شئنا لبعثنا في كل قريه نذيرا، عشان ساعات الناس بتاخد الدين والعلم ان واحد اثنين ثلاثة اربعة وحفظت وسمعت وخلصت. لا، ده هي واحد اثنين بس اثنين، خلي بالك هنقول الكلام ده عشان القرآن وعشان كده عشان رد على الكافرين عشان نضبط سلوك نضبط اعتقاد نكمل بقى الكلام. طلبة العلم عندهم آفة كبيرة جدا، انفصال العلم عن العمل. ليه؟ خد العلم ان واحد اثنين ثلاثة اربعة، خد ان التوحيد ثلاث اقسام، توحيد الربوبيه والالوهيه والصفات، خد ان الكلام في الاركان واحد اثنين ثلاثه والصفات كذا، كلام جديد عشان تجمع العلوم في راسك. لكن في النهايه العلم ده لازم يفعل، وبالتالي لما بتسمع النقطه دي لازم يكون تفعيلها في ذهنك مباشره في نفس التوقيت. ربنا بيعلمنا الطريقه دي، فماشي الايات واحد اثنين ثلاثه. وخلي بالكم بقى، عايز اقول لكم حاجه في موضوع كذا، لا ده هو نفس الموضوع موضوع واحد، وانما ذكرت الايات والاستدلالات لاثبات هذا الموضوع. فكون ياتي في النص، ولو شئنا لبعثنا في كل قريه نذيرا فلا تطع الكافرين. القران يا اخواني كتاب هدايه، عشان تقرا كذا يقدر اذهب وسلوك الصحيح، طلعت فعلا من درس القران في حاجه جديده، مش حفظت حاجه جديده، لا انفعلت او تفاعلت مع هذا الشيء، تفاعلت معه عمليا. خلاص، فقال الله سبحانه وتعالى ادي امره لا تطع الكافرين جاهدهم به جهادا كبيرا. كان كان كان كان الصيغه او الاسلوب ماشي كله اسلوب انشاء اخبار، بيخبرك هو هو هو، لا ده هو بيقول لك ان هو هو هو سبحانه وتعالى كذا وكذا علشان ما تسمعش كلام الكافرين، علشان تجاهدهم بالقران الكريم، علشان تحيي القلوب الميته، علشان. فهمتوني يا شباب؟ اذا الايات اللي جايه دي اللي بكره نبدا فيها ان شاء الله تعالى نقراها في صلاتي ان شاء الله يتبع اياتنا. اتفضل. شبه هو الكلام كله عن الفرقان اللي هي ايه؟ يعني اخوكم بيقول ده اخر الشبهه، ده لسه رد عليه، ده لسه بيرد على الشبهات. فبيرد على شبهه الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ان القضيه قضيه النبي صلى الله عليه وسلم، ده النبي مرسل من ربي اللي هو انزل هذه الايات وصح كده. ده اصل الصبر. من ضمن التصرف في الامور هذا اختار هذا النبي، هذا الذي بعث الله رسوله؟ زي ما صرف الرياح وصرف المطر وخلى هنا مطر غزيره، ولو شاء لبعث في كل امه رسولا زمنت طلبتم حد غير محمد صلى الله عليه وسلم. طيب كده خلصنا لغايه الايه 52. مش علشان نهايه الربع، انا باكد تاني اهو، مش علشان نهايه الربع، اكثر الربع ده خالص ملوش لازمه كلمه ربع دي، لسه الكلام متصل ولكن عشان بصيتوا انتوا في الساعه. فنظركم في الساعه والكلام مع بعض. طيب عندنا بقى كتاب تحفه الاطفال اللي عايز يحضر معانا لمده 15 دقيقه. الاسئله حاضر. اسئله، ما معنى الكلمات التاليه؟ كل ما تجينا انا اقول ما معنى الكلمات التاليه. ما معنى الكلمات التالية؟ صرفنا. سباتا، لباسا، أناكي، السؤال الثاني، اذكر من الآيات ما يدل على المعاني التالية. الاستدلال بالأدلة الحسية المرئية الكونية على وحدانية الله. اثنين، فائدة الظل. في فائدة الظل؟ على الأقل اللي ذكر في الآية معرفة الأوقات، مش كده؟ ثم جعلنا الشمس عليه دليلا فتدلك على الأوقات، وقت صلاة الظهر وقت صلاة العصر وقت المغرب بالإيه؟ بيقول لك الوقت الظهري اذا صار ظل الشيء مثل، والعصر مثلين، مش كده؟ الماء الطهور هو الباقي عصر في الخشب. انزلنا من السماء ماء طهور. حفظ القرآن وفهمه والعمل به جهاد. الإشارة إلى الحكمة في عدم تعدد الرسل في زمن البعثة المحمدية، الاكتفاء ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. حرمة طاعة الكافرين وترك شيء من الدين، وترك شيء من الدين. الجهاد بالقلم والسنان، الجهاد بالقلم. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. كتاب الله للأرواح روح، به تحيا النفوس وتستريح. كتاب الله للأرواح روح، به تحيا النفوس وتستريح. وتمتلئ القلوب به طموحا، وللفردوس يحملها الطموح.